وأزال الرسول صلوات الله وسلامه عليه تلك الأصنام، وأصبحت مكة بلاد إسلامية ليس فيها صنم ولا وثن من ذلك العهد إلى أن تقوم القيامة إن شاء الله سبحانه وتعالى. فهذا معناه يعني ويقول هنا يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. الروح معناه الوحي، من أمره على من يشاء من عباده، يرسل الملك إلى من يشاء من عباده من أهل الأرض وهو علام الغيوب، ولا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض. وقوله تبارك وتعالى قل جاء الحق ما يبدئ الباطل وما يعيد، أي جاء الحق من الله والشرع العظيم وذهب الباطل وذهب المحل، فقوله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره. ولهذا لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام يوم الفتح وجد تلك الأصنام منصوبة حول الكعبة وجعل يطعن الصنم منها فوسي، وقال قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى فقل الأمر من كل قل لهم أيها النبي وأيها الرسول محمد إن ضللت فإنما أضل على نفسي، يعني إن ضللت عن طريق الحق فإنما يعني إثمي وذنبي على نفسي بالك بشيء. وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، إن اهتديت إلى الإسلام وإلى الدين وإلى ما أمر الله نعم فبما يوحي إلي ربي. إيش اللي يوحي إليه؟ القرآن. فالرسول اهتدى بالقرآن ونحن اهتدينا بالقرآن، والرسول هو السبب في إيصال الخير إلينا. إن ربي برضو إن ربي إن خالقي وموجدي من العدم إلى الوجود، أو الذي يربي الإنسان ويسر. فالرب له معنى، يعني يقال فلان رب فلان معناه خالقه وموجودنا. إذا قيل يعني الرب يطلق على سبيل المثال يقول رب الدار رب البيت، لكن ربي ربك هذا يطلق على الرب. ولذلك الله يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل. وكذلك يطلق الرب على من يسوس الإنسان ويدبر أمره. وقد حصل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين وكان جيشه تقريبا 12,000، فقال بعض المسلمين لن نغلب اليوم من قلة، لأنه ما عمره صار جيش الرسول 12,000 أبدا. فلما وصلوا إلى جهة الطائف وهناك جبال مرتفعة وكان يعني هوازن من أعلى الجبال، فرموا بالصحابة وبالرسول صلى الله عليه وسلم، فحصل بعض الهزيمة. فبعض الذين اتبعوا الرسول ناس مسلمون مؤمنون حقا، وناس يعني يريدوا أن يشوف لمن الغلبة، وناس أسلموا مثلا في عام الفتح لسه ما غلقوا في الإسلام يعني 20 يوم 30 يوم. فرق بين هؤلاء وهؤلاء. فقال بعض من الذين دخل في الإسلام إن الهزيمة هذه لا يطيق محمد ولا أصحابه إلا البحر، يعني إلى جدة. فقال له شخص من الكفار لأن يربني رجل من قريش ولا يربني رجل من هواز، يعني يكون رئيسي وقائدي وأميري رجل قرشي كمحمد، ولا يكون رئيسي وقائدي واحد من هوازن، لأنه هوازن ما يجي رتبة القرشيين أبدا. فهذا معنى الرب. فالرب يعني له عدة معنى. ومن ذلك يعني اذكرني عند ربي، اذكرني عند ربي معنى عند سيدك وخادمك. وجاء في الأحاديث الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن نسمي السيد ربا، نقول سيدي ومولاي. فقال لا يقول أحدكم ربي، ولا يقول ذلك يقول عبدي، بل يقول إيه مولاي. فلأجل ذلك وهذا على وجه إيه؟ يعني على وجه الكرام، لأنه القرآن اذكرني عند ربي. يوسف عليه السلام يقول هذا الكلام، فإذا هو على وجه الكراهية. فلأجل ذلك إذا يقول في هذه الآية قل إن ضللت فإنما أضل، وإن اهتديت بما يوحي إلي ربي إنه سميع لأقوالي وأقوالكم قريب من عبده إذا دعا، مثل ما جاء في القرآن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يخلصون. وقد حصل ذلك أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في سفرة وكانوا يرفعون أصواتهم بالدعاء، فيقول يا الله برفع الصوت. فقال لهم الرسول إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنما تدعون سميعا بصيرا. ولأجل ذلك جاء في القرآن نعم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ما يحتاج الانسان اذا يدعو ربه يرفع صوته ابدا. انكم تدعون يعني اربعوا على انفسكم انكم لا تدعون اصم ولا غائب، انما تدعون سميعا بصيرا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولو ترى إذ فزعوا. ولو ترى إذ فزعوا يعني فزعوا معناه خرجوا من قبورهم الناس، يعني يوم القيامة عندما ينفخ إسرافيل في السور ويخرج الناس من قبورهم. ولو ترى أيها النبي تعلم أو تم أو بعين البصيرة إذ فزعوا. إذ فزعوا معناه خرجوا من قبورهم وقاموا لإيه؟ للحساب. هذا معنى. فين جواب لو؟ محذوف. لرأيت أمرا عظيما، لأنه لو دائما لها إيه؟ جواب شرطية هي. معنى ولو ترى، ولو ترى أيها النبي وأيها الرسول أو أي شخص إذ فزعوا، حين فزعوا يعني قاموا من قبورهم بعدما نفخ إسرائيل، لرأيت أمرا عظيما. قال فلا فوت. إيش معنى لا فوت؟ يعني ما في أحد يفوت عن الرب ويعجز عن الرب، يعجز عنه. فإن الإنسان، كل إنسان مهما قال من الكفر ومهما قال من الشرك ومهما فعل يموت، فإذا مات نعم يبعث ويحاسبه الرب على جميع أعماله. أما هنا في الدنيا فكثير من الناس قد يرتكب كبائر ويفر من جهة إلى جهة أخرى، فلا يستطيع الحكام أن يأتوا به، لا القضاة ولا الأمراء ولا الوزراء. أما الرب سبحانه وتعالى فلا يفوت عليه أحد، لا يعجزه أحد أبدا. هذا معناه. يعني ولو ترى أيها النبي وأيها الرسول إذ فزعوا، يعني حين فزعوا وخرجوا من قبورهم، نعم لرأيت أمرا عظيما. قال فلا فوت. إيش فلا فوت؟ يعني لا يفوتون عن الرب ولا يعجزون الرب سبحانه وتعالى، بل سيحاسبهم وسيدخل المؤمنين الجنة والكفار النار. وأخذوا من مكان قريب، يعني يأخذ من مكان قريب، ما يحتاج من بعيد، لأنه خلاص حي. لأنه كان يقول إيه؟ ما في إلا بطون تلد وأرض تبلع. ويقول أن الإنسان إذا مات وتفتتت يعني عظامه ولحمه في التراب يحيى، أبدا هذا ما هو صحيح. فالله يقول يعني أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فإذا فزعوا خاموا من قبورهم قالوا آمنا. ذاك الوقت الكفار جميعهم، كفار من لدن نوح إلى أن تقوم القيامة، إذا خرجوا من قبورهم ورأوا الأشياء العظائم من النار ومن الصليب وغير ذلك قالوا آمنا. الإيمان دحين ما يصلح، الإيمان محل الدنيا، هنا محل الجزاء، فما في فائدة. يعني الإنسان بعد ما يفوت، كذلك إذا وصلت روحه إلى الحلقوم وقال آمن ما ينفع، مثل ما حصل لإيه؟ لفرعون. فإن فرعون كان يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. فلما غرق في البحر نعم ودخل الماء إلى جوفه، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون من خلفك آية، فإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فلا ينفع الإيمان. كما أن الإنسان إذا غرق وصلت روحه إلى الحكوم آمن ما ينفع، كذلك إذا آمن يوم القيامة ما ينفع. فهم دحين يقولوا قالوا آمنا لما رأوا الأشياء المفزعة هذه، فالله يقول لهم قالوا وأنا لهم التناوش، يعني أنا لهم إيه؟ التناول الإيمان. يقول ذاك اليوم يقول آمنا بالله وآمنا بالملائكة وآمنا بالكتب وآمنا أن هناك يوم نعم يبعث الله الناس الخلائق ويحييهم ويحاسب، لا يقبل منهم هذا. كما أن الإنسان إذا بلغت روح الحكومة آمن مثل ما حصل لفرعون فإنه أبدا لا ينفع. وأن لهم التناوش على التناوش، مثلا يعني إيش تناوش؟ مثلا شيء هناك بعيد، شخص إذا مجد بكذا هل يصل إليه ذلك الشيء؟ الجواب لا يصل، وهذا معنى التناوش، يعني التناوش. فكذلك الإنسان إذا وصل يوم القيامة نعم وحي من قبره قال آمنت بالله وآمنت بالملائكة وبالكتب وآمنت أن يوم القيامة حق، فلا يقبل منه ذلك. وأن لهم التناوش من مكان بعيد، يعني هل الإنسان يمكن في دنيا يتناول شيء؟ مثلا الرجل يمد يده إلى شيء بعيد عنه، سواء في جبل أو في مكة أو في أي بلد، لا يمكن. فكذلك الإيمان في هذا اليوم ما ينفع، لأن الإيمان محل الدنيا. يؤمن في الدنيا ويؤمن بالله ويؤمن بالرسول ويتبع الرسول، يجد ذلك جزاء. أما يؤمن يوم القيامة فلا يمكن. فهذا معنى وقد كفروا به من قبل، يعني كفروا بالله وكفروا بالبعث وكفروا أن ما في هناك يوم القيامة من قبل، يقفون بالغيب من مكان، يعني بالظن. فإنهم قالوا أن الرسول ساحر وأنه مجنون وأن القرآن شعر وأنه أساطير الأولين بالغيب يعني بالظن ما عندهم هم. والحقيقة أنهم فاهمون يفهمون أن القرآن حق نعم وأن الرسول صادق وأنه أمين كل هذا فاهم لكن كانوا يغابطوا أنفسهم فلذلك بالغيب هنا إيه بالظن زي ما الغيب بضنين لأنه بضنين في بعضهم قرأ بضنين نعم بمتهم وبضنين يعني بإيه يعني الظن الذي هو الظن الشعر أو الكذب أو الكهانة من مكان وحيل بينهم وحيل بينهم وحيل بينهم وبين الإيمان يعني الإيمان ليس يوم القيامة واحد يؤمن يوم القيامة ما ينفع وقد حصل ذلك أن بعض من الكفار والمشركين يوم القيامة نعم إذا رأوا العذاب قالوا يا ربنا ردنا إلى الدنيا وأرسل إلينا الأنبياء والرسل نحن نؤمن قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذب يعني لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أبا جهل وأبا لهب نعم رد إلى الدنيا وأرسل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إليه فإنه لا يؤمن ليه لأنه كتب عليه الشقاء ما في فائدة ولذلك هنا يقول المكان وحيل بينهم وبين ما يشتهون حيل بينهم وبين ما يشتهون من إيه من الإيمان نعم كما فعل بأشياعهم من قبل كما فعل بأشياعهم قوم نوح وقوم مثل مثلا ما حصل لولد نوح عليه السلام فنوح عليه السلام قال اركب معنا ولا تكفر قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموت فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وقود الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعد المضار ونادى نوح قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك بي علم إني أعيذك أن تكون من الجاهلين فدائما العلاقة علاقة الدين وعلاقة الإيمان هي ولذلك القرآن دائما يعني يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا وتارة يأتي بالإيه مثلا إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة يعني أخوة الدين وتارة تأتي الأخوة نعم مثلا أخوة النسب مثل وإلى عاد أخاهم هودا أخاهم في النسب لأن هؤلاء كفار وهو مؤمن وهو نبي فهنا يعني أخوة دائما كده الأخوة المعتبرة هي أخوة الدين قالوا وحيل بينهم وبين ما يشتهون حيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم يعني الذين سبقوهم قالوا إنهم كانوا في شك مريب إنهم إن الكفار كانوا في شك في الرسل وفي البعث وفي كل هذا والشك هذا هو الذي يضرهم ولا ينفعهم فلذلك في السورة يعني جاء بهذه الآيات التي ونقرأ شيء يقول تعالى آمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين ما سألتكم من أجر فهو لكم أي لا أريد منكم جعلا ولا عطاء على أداء رسالة الله عز وجل إليكم ونصحي إياكم وأمركم بعبادة الله إن أجري إلا على الله إنما أطلب ثوابي ذلك من عند الله وهو على كل شيء شهيد عالم بجميع الأمور بما أنا عليه من إخباري عنه بإرساله إياي إليكم وما أنتم عليه وقوله عز وجل قل إن ربي يقضي بالحق علام الغيوب فقوله يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده أن يرسل الملك إلى من يشاء من عباده من أهل الأرض وهو علام الغيوب فلا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض وقوله تبارك وتعالى قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد أي جاء الحق من الله والشرع العظيم وذهب الباطل وزهق والمحل كقوله تعالى بل نبدأ بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولهذا لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام والمنفذ وجد تلك الأصنام منصوبة حول الكعبة وجعل يطعن الصنم منها ويقرأ قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وحده عند هذه الآية كل من حديث الثوري عن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن سخبرة عن ابن مسعود رضي الله تعالى أي لم ينقل الباطل مقالة ولا رياسة ولا كلمة وزعم قتادة أن المراد بالباطل هنا إبليس أنه لا يخلق أحدا ولا يعيده ولا يقدر على ذلك وهذا وإن كان حق لكن ليس هو المراد هنا والله تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، أي الخير كله من عند الله وفيما أنزل الله عز وجل من الوحي والحق. والحق المبين فيه الهدى والبيان والرشاد، ومن ضل فإنما يضل من تلقاء نفسه، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما سئل عن تلك المسألة المفوضة: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. وهذا معروف أن القاضي أو الحاكم أو العالم دائما إذا جاءت مسألة علمية نعم ينظر في كتاب الله، فإن وجد حكم، ما وجد في سنة رسول الله، ما وجد في سنة رسول الله بعد ذلك يجتهد اجتهاد إذا كان هو من أهل الاجتهاد، لأن يكون من الاجتهاد. فعبد الله بن مسعود بينما هو كان جالس في مجلس من المجالس إذ جاء رجل وسأله فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن رجلا منا تزوج امرأة، يعني تزوج امرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا ومات قبل الدخول، ما الحكم في هذا؟ بصفة عالم نظر في القرآن ما وجد يعني حكم على في السنة ما وجد، قال لهم أنا أريد أن أقول فيها قول، يعني أجتهد اجتهاد، فإن كان صواب فهو من الله ورسوله، وإن كان خطأ فهو مني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. كده بهذه العبارة ما قال هذه المرأة عليها نعم العدة ولها الصداق نعم ولا الميراث، بعد ما دخل بها فكان من جملة الجالسين عنده في الدرس يعني في مجلس العلم هذا رجل من الصحابة أنصاري، قال له: أشهد بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بمثل حكمك هذا في بروع بنت واش، فإن رجلا من الأنصار تزوج امرأة منا ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقة، وجينا للرسول وحكم بمثل حكمك، فسر سرورا عظيما عبد الله بن مسعود أن حكمه، فدحين صار الحكم إيه؟ يجب العمل به. أول كان لا، إذا يبغوا يأخذ، ما يبغوا يدخلون أحد على الكلام، ها دحين خلاص ثبت بالحديث فصار الحكم إيه؟ وهذه عادة زي ما لما أرسل معاذ إلى النبي قال: بما تحكم؟ قال: أحكم بكتابه. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا فضرب الرسول صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله بما يحبه رسول الله. فالاجتهاد ليس يعني زي ما يقولوا خلاص الاجتهاد المسبب، لا، لكن بس المجتهد لازم يكون له اصول، يعرف القران طيب، ويعرف كثير من السنه، ويعرف اللغه العربيه، ويعرف اشياء كثيره. اما هو علم يساوي الاجتهاد، لا، كلام هذا ما هو صحيح، لازم يكون ويعرف مثلا فتاوى العلماء وفتاوى الصحابه وفتاوى الرسول، يعني الشيء الكثير منها. فاذا عرف ذلك وجاءت مسألة هذه كون لا إنه خلاص ما في اجتهاد، هذا قصور من الآن. فلذلك هنا في هذه الآيات يقول ثم بعد ذلك يقول: ولو ترى إن فزعوا فلا فوت وأخذ المكان قريب. يقول تبارك وتعالى: ولو ترى يا محمد إذ فزع هؤلاء المكذبون يوم القيامة فلا فوت، أي فلا مفر لهم ولا وزر لهم ولا ملجأ، وأخذوا من مكان قريب، أي لم يمكن أن يمنع أن يمعنوا في الحرب، بل أخذوا من أول وهلة، دور يدخلوا إلى النار ويعد. وقال الحسن البصري حين خرجوا من قبورهم، وقال مجاهد وعطية العوفي وقتادة من تحت أقدامه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك يعني عذابهم في الدنيا، وقال عبد الرحمن بن زيد يعني قتلهم يوم بدر. وصحيح أن المراد بذلك يوم القيامة وهي القامة العظمى، وإن كان ما ذكر متصلا بذلك. وقال إن المراد بذلك بجيش يخصف بين مكة والمدينة في أيام بن عباس رضي الله عنه، ثم أورد في ذلك حديثا موضوعا بالكلية، ثم لم ينبه على ذلك، وهذا أمر عجيب غريب. وقالوا آمنا، أي يوم القيامة يقول آمنا بالله، يقول يعني الكفار آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله، كما قال: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا الرؤوس عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولهذا قال تعالى: وأنا لهم التناوس من مكان بعيد، وكيف لهم تعافي الإيمان وقد بعدوا عن محل قبوله منهم وصاروا إلى الدار الآخرة وهي دار الجزاء لا دار الابتلاء، فلو كانوا آمنوا في الدنيا لكان ذلك نافعهم، ولكن بعد مصير إلى الدار الآخرة لا سبيل لهم إلى قبول الإيمان، كما لا سبيل إلى حصول الشيء لمن يتناوله من بعيد. وقال مجاهد: وأنا لهم التناوش، التناول لذلك. وقال الزهري التناوش تناولهم الإيمان وهم في الآخرة وقد انقطعت عنهم الدنيا. وقال الحسن البصري أما إنهم طلبوا الأمر من حيث لا ينال، تعاطوا الإيمان من مكان بعيد. وقال ابن عباس طلبوا الرجعة إلى الدنيا والتوبة مما هم فيه وليس بحين رجعة ولا توبة. وكذلك قال محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى وقد كفروا به من أي كيف يحصل لهم الإيمان في الآخرة وقد كفروا بالحق في الدنيا وكذبوا الرسل ويحدثون بالغيب من مكان بعيد. قال مالك عن زيد بن أسلم ويحدثون بالغيب قال بالظن، قلت كما قال تعالى رجم بالغيب، فتارة يقولون شاعر وتارة يقولون كاهن وتارة يقولون ساحر وتارة يقولون مجنون إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة، ويكذبون بالبعث والنشور والمعاد ويقول إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. وقال قتادة ومجاهد يرجمون بالظن لا بعث ولا جنة ولا نار. وقال تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وقال الحسن البصري والضحاك وغيره يعني الإيمان، وقال وحيل بينهم وبين ما يشتهون وهي التوبة، وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله تعالى. وقال الوحيل بين أي من هذه الدنيا من مال وزهرة وأهل، وروي نحو عن ابن عمر وابن عباس والربيع أنس. وقول البخاري وجماعة، والصحيح أنه لا منافاة بين القولين، فإنه قد حيل بينه وبين شهواتهم في الدنيا وبين ما طلبوه في الآخرة فمنعوا منه. وقد ذكر ابن أبي حاتم هنا أثرا غريبا عجيبا جدا فنذكره بطوله، ألا حاجة للحديث أو شيء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.